من صبح العشاء الجزء الرابع عشر صفحة 126 تكملة. في المقامات. فعند ذلك ذهب روعي وقوي روعي وقلت فهل له أتباع من الكتاب فأتعلق بحبالهم وأتأسى بهم في أقوالهم وأفعالهم لكي أتسم بسمة الكتاب وأثبت في جملة غلمان الباب؟ قال أجل، رأس الدست الشريف صنعه الكريم وقصيمه في حسبه الصميم، به شد عضده وقوي كدته، فاجتمع الفضل له ولأخيه وورث سر أبيهما، والولد سر أبيه. ثم كتاب ديوان الإنشاء جنده وأتباعه وأولياءه وأشياءه، وكتاب الدست منهم أرفع بالمقام، وكتاب الدرج أقدر بالكتابة وصنعة الكلام. قلت القسم الثاني أليق بمقداري وأقرب إلى أوطاري. ثم ودعت صاحبي شاكرا له على صنيعه وحامدا له على أدبه، وتركته ومضيت، وكان ذلك آخر العهد به. ثم عدت إليه هو فرفعت إليه قصتي وسألت الإسعاف بإجابة دعوتي، فقابلها بالقبول وأنعم بالمسؤول وقررني في كتابة الدرج الكريم، واكتفى بالعرف عن التعريف، وطابق الخبر واستغنيت بالعيان عن الأثر. ثم قمت عجلا وأنشدت مرتجلا، إذا ما بنوا الفاروق في المجد أعرقوا ونالوا بفضل الله ما لا كمثله، وجل الدجى الظلماء أنوار بدرهم وعمت بقاع الأرض أنواء فضله، تعالى الذرى العلياء فيهم وأنشدت أبي الفضل إلا أن يكون لمثله. ثم تشرفت بتقبيل يده ومضيت إلى ما أنا بصدده، قد منعني هيبتي من اللياذ به والقرب إليه، وصيرت عاطر مدحي وخالص أدعيتي وفقا عليه، وصرت إلى الديوان فوجدت قوما قد حفهم الحسن وذانهم الإحسان، فقلت الحمد لله، هؤلاء فتية ذاك الكهف بلا انتراء وأشبال ذاك الأسد من غير افتراء. فجلست جلوس الغريب وأطرقت إطراق الكئيب، إذ كنت في هذه الصنعة عصاميا لا عظاميا، ومتهما لا تهاميا، غير أني تعلقت منها بحبال القمر واستوقدت نارها من أصغر الشرر، فتلقوني بالرحم وأحلوني من ديوانهم بالمكان الرحم، وقابلوني بالجميل قبل المعرفة، وعاملوني بالإحسان والنصفة. فلما رأيت ذلك منهم حمدت مسرائي وشكرت مسعاي، ودعوت لصاحبي أولا إذ حبب صنعتهم إلي وشاقني ودلني عليهم وساقني. ولما حققت أني قد أثبتت في ديواني وكتبت من جملة غلماني، رجعت القهقري عن طلب الكسب، واستوى عندي المحل والخصم، واكتفيت بنظري إليه عن الطعام والشراب، وتيقنت أن نظرة مني إلى ترقيتي إلى السحاب، وتيقنت أن نظرة منه إلي ترقيني إلى السحاب، وتلوت بلسان الصدق على الملأ وهم يسمعون، قل بفضل الله ورحمته فذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفيما تضمنته هذه المقامة من فضل الكتابة وشرف الكتاب، مقنع من غيرها ومغن عن سواها، والحمد لله والمنة.